الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها المستمع حسن ميم ألف. أخونا حسن له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما رأيكم في المسلم الذي يسب الدين والرب والعياذ بالله؟ هل تجوز مقاطعته أو محاربته؟ وهل تبلغ عنه جهات الاختصاص؟ وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد نص أهل العلم في باب حكم المرتد من كتب الفقهاء جميعا أن من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام ويكون كافرا مرتدا عن الإسلام. فالذي يسب الدين أو يسخر به ويستهزئ أو يسب الرسول أو يسخر به ويتنقصه كافر بإجماع المسلمين، يجب أن يقاطع ويهجر، ويجب على الدولة إذا بلغها ذلك أن تستتيبه، فإن تاب إلا قتل. فقال جمع منها إنه لا يستتاب، أن يقتلوا وأن يقتلوا مطلقا ولو أظهر التوبة. قالوا إن ساب الله وساب الرسول لا يستتاب لعظم الجريمة، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما دام لم يرفع أمره إلى السلطان فإنه ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم ويدعى للتوبة، فإذا تاب إلى الله وأناب إليه فلا يرفع أمره، بعد الله يمن عليه بالاستقامة فيسلم من شر هذا البلاء الذي وقع منه. لكن إن استمر في السب والاستهزاء فيجب الرفع عنه إلى ولاة الأمور حتى يقام عليه حق الله، ولا يجوز التساهل في حقه، بل يرفع أمره إلى المحكمة أو إلى أمير البلد حتى يدخل فيه حكم الله عز وجل، لأن سبه للدين سب مسرة كثيرة وفسادا عظيما، فلا ينبغي أن يتساهل معه. لكن إن بادر بالتوبة والإصلاح والرجوع إلى الله والندم قبل أن يرفع أمره فلا حرج في ذلك، والله يتوب على السائلين سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: لي أعمام، كل واحد عنده ولد وبنت، زوجوا أبناءهم من بعضهم، هل يسمى هذا بزواج الصغار، علما بأنهم أنجبوا أطفال؟ فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج باطل علما بأن لكل زوجة من الزوجات مهر خاص ولا يساوي مهر الأخرى؟ فهل في هذه الحالة يجب الطلاق؟ وهل الأطفال شرعيون أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الزواج بدون اشتراط، بل خطب هذا وخطب هذا وزوج هذا وزوج هذا بالرضا، فليس هذا شرارة، ولا حرج أن ينكح الإنسان ابنة عمه أو ابنة خاله والآخر كذلك، لا حرج في ذلك. الشغار يكون عن شرط: زوجني وأزوجك، هذا هو الشغار. إذا قال كل واحد منهما الآخر: زوجني ابنتك وأنا أزوج بنتي، أو زوج ولدي وأنا أزوج ولدك، وما أشبه ذلك. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشغار قال: رأيك يا الرجل زوجني من ابنتك وأزوج بنتي، أو زوج أختك وأزوج أختي، هذا هو الصغار، يعني مشارطة، هذا يشرط وهذا يشرط. أما إذا خطب هذا من هذا وخطب هذا من هذا من دون مشارطة فلا حرج في ذلك، ولا يسمى شرارا.